اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا له يا قوي يا عزيز ربنا وخالقنا ومولانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله الحمد لله رب العالمين.